إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. بسم الذي أنزل الوحي على نبيه إبراهيم، انزلي واهبطي هذه الأرض المباركة. رجع أراب. ما زال هذا الرجل يحلق في الفضاء. ولما لا يحلق وقد استطاع أن يروض تلك الطيور الجارحة ليقطع بها الأرض غدوا ورواحا؟ ما أظنه إلا شيطانا في هيئة رجل. أما قلت لك لو كان شيطانا فما حاجته لما يحمله؟ اشربوا اشربوا واغتسلوا وتطهروا لنصلي لله الواحد وندعوه ليحفظ نبيه ويرد عنه كيدهم. لماذا تركته يا نحوم؟ امرني ان اخرج بكم وما كنت لاعصي له امرا. ما الخبر يا ملك؟ رمايا جاءها المخاض. اذهبي اليها وسالحق بك يا ابنتي. اتم الله عليها نعمته. سارة ابنتي لا تحزني، سوف ينعم الله عليك بالولد، فلا تتعجلي. هذا أمر لا يشغلني يا خالتي، وإنما يشغلني ما هو أعظم وأهم، نبي الله ودعوته. لابد أن نرحل من هنا، فأنا أخشى أن يدركونا قبل أن ألد أو بعد أن ألد فيقتلوا وليدي. لا تفزعيني يا رمايا. ليس الفزع وإنما هو الألم والخوف على ما في بطني، وإن قدر الله لك سوف تدركين هذا يا ملكة. لقد قدر الله وأراد بي. حقا هل أنت حامل؟ ولم أخبر ناحورة أو أحدا. كن معي نسائنا يا دارا، وإن استطعت أن تعبر النهر بهم فاعبر حتى نرجع أنا ونبي الله. اذهب إليه وكن معه، وسوف ألحق بكما بعد أن أعبر النهر بمن معنا، وسينصر الله نبيه ودعوته. وما دعوته يا حضرمي؟ دعوة من سبقه وأتى بعده من رسل أرسلهم رب الخلق إلى الخلق. وما علمك بمن سبقه يا عقاب الجو؟ كعلمك بآبائك وأجدادك إن كنت تعلم يا ابن أخي. ابن أخيك؟ أجدادنا نسب نتوارثه كابرا عن كابر من أجداد الأجداد إلى أحفاد الأحفاد. كذلك دين الله عهد نتعهده، نور في كلمة، كلمة في سلسلة من حلقات متصلة بدأت منذ الخلق، منذ الفطرة، منذ البدء، من نشأة آدم والأبناء وضلال الأبناء. لكن النور ما زال شعاعا في الأعراق يمتد ويسري، يسطع أحيانا ويخبو أحيانا أخرى، فيضل الناس عن رب الناس، فيتجلى في كلمة يرسلها نورا يحمله من يختاره. وسلام الله على إدريس وعلى نوح وعلى هود وعلى صالح وعلى إبراهيم. قم بنا يا عماه، قم بنا، فإن هذا الرجل الطائر ذاهب العقل، طائر اللب. ما ذهب عقله إلا أنت يا ابن أخي. ها؟ لقد سحرك بكلامه، أليس قد جاء من أرض السحرة بابل؟ قلت لك منذ رأيناه أن نقتله. وقلت لك منذ رأيتك أن تسمن على غير مسمى. ها؟ لكني أرجو الله رب إبراهيم أن يجعلك سعدا تسعد نفسك وعشيرتك. أنا سعد على عشيرتي، نحس على أمثالك. كفى يا نحس الطالع. اتركه يا عمه، فإنه لا يعلم، وأحسن إليه حتى يعلم. بهذا وصاني رسول الله إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. هاران، هل وجدتموه؟ كلا. حمدا للآلهة. تحمدها لأننا لم نعثر على من حطمها؟ حطمها وصفحت عنه وفاء لصانعها لأبيه، هي تعلم أنه ابني، فلذة كبدي. سوف نجده وسوف تنزع كبده من جوفه. وأمك ونساؤنا وناحور، هل وجدتموهم؟ لابد سنجدهم، لابد. ليته يأخذهم ويخرج بهم من هذه الأرض. بماذا تحدث نفسك يا أبا محطم آلهتك؟ لا شيء، لا شيء يا ولدي، لا شيء، إني ما عدت أدرك شيئا. ماذا دهاك وما هذا الهذيان؟ يا ولدي، إني موزع القلب والنفس بين أبنائي وآلهتي، على من أحزن وعلى من أبكي. على نفسك وعلى ولدك هاران؟ بل على كل شيء، لم يبق لي شيء، حتى نفسي ما عدت أملكها، تتنازعني وتقذف بي نحو عشيرتي وأولاد تارة، ونحو آلهتي ومكانتي بين الناس تارة أخرى. لا أحب أن أسمع منك أو أراك بهذا الضعف والهوان، واعلم أننا أنا وأنت سنؤخذ بذنب ولدك إن لم نجد، وسوف نجده، لابد أن نجده ومن معه. يا ولدي كن آخر من يطلبهم. بل أول من يطلبهم ويأتي بهم في الأغلال. ولدي أتحب أن ترى إخوتك وأمك ونساء بيتك يقتلون؟ ألا تريد أن تفهم يا آزر؟ لو أن أحدا سبقني إليهم سنؤخذ معهم بل قبلهم. أنت ذو مكانة ومنصب في الهيكل وأنا لم يعد لي مكانة ولا منصب. ولدك حطمني إذ حطم آلهتنا، ولن أسترد مكانتي ولا منصبي إلا على رقابهم وبالساطور الذهبي. يا ويلك يا آزر، لا أهل ولا آلهة، ما أيسر أن أصنع تمثالا أو مئة أو ألفا، لكن ما أصعب أن أصنع ولدا أو أهلا. آه يا إبراهيم، آه ماذا فعلت بأبي؟ يقول إبراهيم: رب اهد قومي وأبي إلى الحق، واغفر له يا من وسعت رحمتك كل شيء. رب لقد وعدته أن أدعوك وأستغفر له وأنا بين يديك، فاغفر له واهده إلى دينك الحق. رب إنه أبي وأنت ربي، وأحب إلي من الدنيا ومن فيها، وأحب إلي من نفسي، لكنه أبي، فإن شئت هديته وغفرت له، فالخير كله بيديك، ولا راد لقضاء رب، إني بريء مما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العظيم. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين. إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما يا خليل الله.